بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قبل أن نبدأ، يعني أحيانا بعض إخواننا بيشتكوا من البرد، إذا بنخفف نحن من هون أولى من اللي عندك كمان، إذا بتطفي لنا يعني بدنا نتكيف، بس ما بدنا نبرد كمان، يعني بسيطة. انتهينا أخيرا أن الزواج إنما يكون بلفظين ذكرهما القرآن الكريم. اللفظ الأول القول، سواء كان من الولي أم من الزوج، زوجني إذا كان من الزوج، زوجتك إذا كان من الولي، أو أنكحني أو أنكحتك. إذا لفظ التزويج أو الإنكاح لفظ متعين في مسألة الزواج، هذا شيء أول. هل يجوز الترجمة في ذلك؟ نعم، تجوز الترجمة في كل لغات العالم. طبعا ليس المسلمون في العالم كلهم من العرب، لا، يوجد الدين الإسلام دين عام لا يختص لا بعربيين ولا بعجمي أيا كان، ويقصد بالعجمي غير العربي أيا كان. فهل يجوز لغير العربي أن ينطقوا بلفظ، لكن هذا اللفظ ينبغي أن يعادل كلمة زوجني، يعني كلمة الزواج أو الإنكاح؟ وقلنا إن كثيرا من الأعاجم تركوا هذه الكلمة على حالها حتى في لغاتهم، فمن أجل أن يحتاطوا لأوضاعهم، وربما شرحوا ذلك أو لم يشرحوا، هذه مسألة تخصهم. لو أحسن العاقدان العربية لكنهما أمام الناس جميعا وأمام الشهود، قد لا يحسن الشهود العربية فيتكلمون بلغتهم بمعنى التزويج أو بمعنى الإنكاح. علق الشيخ على هذا الأمر فقال: فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع، قال له بعتك ابنتي بألف، ويقصد زوجتك ابنتي بألف، هل يصح؟ لا يصح. وتمليك، ملكتك إياها بألف، أو إباحة مثلا إلى غير ذلك. وهبة، لخبر مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ما هي كلمة الله الآن هنا؟ زوجتك قبلت، زوجني زوجتك إلى غير ذلك. وصح النكاح بتقديم قبول، نعم، يعني هل يضر أن نقدم الإيجاب على القبول أو القبول على الإيجاب؟ لا يضر ذلك، كقول الولي للزوج أيا كان ذلك الولي، نفترضه الآن أبا، فقال زوجتك ابنتي فلانة. طبعا إذا كان عنده عدة من البنات فينبغي ذكر اسمها لتتميز عن غيرها، أما إذا لم يكن عنده غيرها أبدا، لا يوجد أي واحدة على الإطلاق سواها، عند ذلك ماذا يقول؟ لو قال زوجتك ابنتي يكفي ذلك. أما إذا كان عنده عدد من البنات، زوجتك ابنتي مريم، زينب، خديجة إلى غير ذلك، زوجتك ابنتي فلانة بالولاية عليها أو بالإذن منها إذا كان غير مجبرين، أو يجمع بين الأمرين بالولاية عليها والإذن منها، فقال بعد ذلك قبلت زواجها. هذا إذا بدأ الولي. يا ترى لو بدأ الزوج ف فقال زوجني. توجد بعض العادات في بعض القبائل وبعض المناطق لا يمكن للولي أن يبدأ، يعني يوجد عندهم عفة فلا يقول أنا زوج، يجب أن يبدأ الطلب عادة ليست شريعة، يجب أن يبدأ عندهم الزوج بقوله زوجني. لا يمكن في بلاد المغرب، لا يمكن أن يقول مثلا زوجتك، يبدأ من؟ الزوج، فيقول زوجني ابنتك فيقول زوجتك. أيا كان بدأ الزوج بدأ الولي لا يضر. ماذا قال؟ وصح النكاح بتقديم قبول وبزوجني نعم من قبل الزوج، وبتزوجتها من قبل وبتزوجها من قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود الاستدعاء، يعني يوجد طلب زوجني نعم الجازم الدال على الرضا لا بكناية في الصيغة، يعني المهم أن تكون هنالك طلب أو أن يكون هنالك إيجاب وقبول أو قبول وإيجاب، كل ذلك بلفظ الإنكاح أو بلفظ التزويج. قال بعد ذلك لا بكناية في الصيغة، يعني ما هي الكناية؟ أنا بدي بيع الكتاب، في بيع الكتاب بعتك الكتاب بعشرة، خذ الكتاب بعشرة، تأخذ البيت ب100,000 مثلا، يقول له باخذه، هذا بصح عوض كلمة بعتك واشتريت، هذا يسمى كناية. القصد فيها مثلا الكناية بتصير بالطلاق، بيقول الرجل لزوجته اذهبي وابحثي عن زوج غيري، ويقصد بذلك الطلاق، يقع الطلاق. في بداية الزواج لا يصح أبدا. كتاب بعض الناس، أخي والله أعطيناكم إياها جارية في بيتكم، أخي بنتكم هاي ساوية صانعة عنكم بالبيت، ما بعرف إلى غير ذلك، كل ذلك لا يصح. قرأنا فاتحتك، لا يصح إلا بلفظ الزواج أو بلفظ النكاح، لا بكناية في الصيغة. كأحللتك ابنتي، يعني جعلت ابنتي حلالا لك، يعني زوجة لك، لا يصح، إذ لا بد في الكناية من النية والشهود. نعم، إذ لا بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مر، ولا اطلاع لهم على النية. يعني لما منقول قال له أحللتك ابنتي، طيب الشاهد كناية تحتاج إلى نية، لما قال ذلك الرجل في الطلاق مثلا ابحثي عن زوج غيري ويقصد بذلك الطلاق، الأمر يعود إليه، ماذا قصدت يا زيد؟ فيقول زيد قصدت طلاقها. أما هنا ماذا تشهدون على ما قال؟ قال الأب للزوج قال له أحللتك ابنتي، هل يسمى ذلك زواجا؟ يقول الشهود لا نعلم ذلك زواجا، لأنه لا يقول مثلا زوجتك أو يقول مثلا أنكحتك. إذن لا بد من تعيين هذين اللفظين حتى يعلم بذلك الشهود، أو يكون هنالك إعلام عند غيرنا. الإعلام أن تعلم القرية مثلا أو المجتمع الكثير الذي يعيشون فيه، عند الإمام مالك يجب الإشهار. ما معنى الإشهار؟ لا يكفي 1، 2، 3 في مسألة الشهود، ينبغي أن تعلم هذا المجتمع، هذا الحي، هذه الأسرة الكبيرة يعلمون أن فلانا قد تزوج بفلانة، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. والشهود ركن في النكاح كما مر، ولا اطلاع لهم على النية. أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك بنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بهما. كما قلت سابقا قد يكون عند الإنسان عدة بنات، فلو قال زوجتك ابنتي هذا مجمل ينبغي تفصيله إذا أوهم من تزوج من البنات. شهود يجب أن يعرفوا من زوج الكبرى الوسطى الصغرى، من زوج من هذه البنات، فينبغي تعيينها تماما. يقول زوجت ابنتي مريم فاطمة ولا يستحي في ذكر اسمها، هل نستحي نحن في ذكر أسماء أمهات المؤمنين؟ ورد فترة على بعض البلاد لو سئل الواحد عن اسم أمه يستحي أن يذكر اسم أمه. لماذا؟ هذا هو رسول الله أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، يعرف الناس جميعا اسم أمه واسم زوجاته واسم بناته وهكذا. ولا اطلاع لهم على النية. أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال زوجتك ابنتي ما في غيرها فقبل ونويا معينة، يعني هذه البنت المنفردة، فيصح النكاح بها. أو كانوا بنات مزوجات كلياتهم، ما صفي غير الأخيرة. قالوا مين صفيان عنده؟ قالوا ما صفيان عنده غير البنت الأخيرة. عبيعدوا يحكوا كانوا قبل النكاح، ما صفي غير خاتمة العنقود في هذا الأمر. كلهم يعرفونها والشهود يعرفونها. عند ذلك قال زوجتك ابنتي، يعني الباقية الأخيرة المنفردة، لا هنا لا يشترط ذكر اسمه طبعا، لكن الأولى دائما الذكر من أجل أن نبعد عن أي مشكلة أخرى. كما لو قال زوجتك ابنتي فقبل ونويا معينة فيصح النكاح بها. ومما تركه من الأركان أيضا الزوجة، يعني من أركان النكاح زوج وزوجة، ما ذكر في المتن الزوجة وشرط فيها بصح، يعني لو وجد الأولي ونوجد زوج ونوجد صيغة ونوجد شهود وما في زوجة ما استفدنا، ما في نكاح، لا بد من وجود هذه الزوجة. وشرط فيها حل وتعيين وخلو من نكاح. شرط فيها حل، هل يجوز مثلا أن يتزوج الإنسان بخنثى؟ لا يصح. هل يصح للإنسان أن يتزوج بعض محارمه؟ لا يصح. هل يصح للإنسان أن يتزوج امرأة معتدة؟ لا. نعم، إذا لابد أن تكون هذه المرأة موصوفة بأنها حلال، أي يحل له زواجها في ذلك الوقت. قال حل وتعيين، يعني مثلا إذا كان كما قلت كانت محرمية، كانت في عدة، كانت خنثى، نقول العقد باطل من أوله. الشيء الثاني تعيين، قال له عندي بناتي السبعة زوجتك إحدى بناتي، هذا لا يصح. ولا يستدل بقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج، لا يستدل به، لأن ذلك ليس بعقد، هذا عرض. كل واحد عم يقول له اجتمع أحيانا بشب وعجب إلى آخره، قال له والله أنا عندي بنتين بعت أهلها فليختاروا ما يشاءون، مع أن ذلك هذا عرض وليس عقد. لما عند العقد سيدنا شعيب اختار سيدنا موسى واحدة من التنتين، بعدين عقد له على واحدة، ما عقد له لما قال له زوجتك إحدى ابنتي، لا، زوجتك فلانة، هكذا يكون العقد. نعم. إذن شرط فيها حل. أيضا عند الإمام الشافعي شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، حتى ولو كان عقدا لا يصح عندنا. نعم. وشرط فيها حل وتعيين، إذن لا يجوز أن يقول إحدى بناتي أو بنات ابني أو كذا. نعم. التعيين مو شرط بالاسماء. لو جاب لي لو زوجتك هذه خلاص بكف هذه، او زوجتك الكبرى، زوجتك الوسطى، زوجتك الصغرى، نعم، زوجتك البيضاء، زوجتك السوداء، عنده الوان مثلا من بناته ما في مانع. نعم. فالذي يقوم الوالد مقام العريس يعني جهات العريس مسألة تانية، الوكالة هل تصح؟ سؤال هكذا، هل يصح أن يقبل والد الزوج عن الزوج؟ ما في مانع، أي واحد حتى الغريب، واحد ما عدنا رفيقه قال له أنا بدي أتزوج، أي بحث لي عن زوجة وبعت لي إياها، بصح؟ بصح، راح بحث لي، حي الله واحد، أي واحد على الإطلاق، قال له زوجت صديقك محمد، نعم، قال له قبلت الزواج لصديقي محمد بالوكالة طبعا التي أعطاه، بصح؟ بصح، خاطبه، ما في، زوجت ابنك، قال له قبلت الزواج لابني، قال له زوجتك ابنك، قال له قبلت، شو قبل تقبل انت لحالك؟ ما في اجاب قبول، بدنا الاجاب والقبول يكونوا متعينين. انت قال لك زوجت ابنك بنتي فلانة، بده يكون القبول مثل الاجاب، الاجاب شو كان؟ زوجتك، قال زوجت ابنك، بتقول له قبلت الزواج لابني. وبعض الناس ايوه اللي هو قبلت الزواج، شو بتقبل الزواج لنفسك؟ لا، اي نعم، لابد ان يذكر لمن هذه الوكاله في الايجاب وفي القبول، بدهم يتحدوا يعني. نعم، واحد قال له زوجتك مريم، قال له قبلت فاطمه، بصح كمان؟ ما بصح، لا ايجاب صح ولا القبول. نعم. لا خلاص، قال له قبلت زواجها، لأنه الهاء تعود على مريم فاطمة التي ذكرها. نعم. ومما تركه من الأركان أيضا الزوجة وشرط فيها حل، عرفنا معنى حل، وتعيين، عين إما باسم أو بوصف، نعم، أو مثلا عين بنت التي طلقت من فلان واستوفت عدتها مثلا، اي وصف كان، وخلو من نكاح، واحد عنده بنت مزوجة قال له زوجتك بنتي فلان، مزوجة فكيف تزوجها؟ يجب ان تكون خلية اولا من النكاح، ومن جملة النكاح العدة، لان العدة ما زالت هي في النكاح، سواء كانت بائن او كانت رجعية، إذا كانت رجعية ما زالت زوجة قطعا حتى تنتهي من عدتها. فإذا انتهت من عدتها، في شغلة بحب نبه عليها، في بعض الناس يفعلون شيء هذا للاحتياط ليس في الشرع، مثلا يأتي الزوج فيطلق زوجته في وقت معين، وبعد ذلك تجرى معاملة الطلاق فيسجل الطلاق بعد شهر أو شهرين عند القاضي. متى بدأت العدة؟ من تاريخ الطلاق عند القاضي. يأتي بعض الناس يا أخي طلقها قبل أن يسجلها القاضي بشهرين، وهي شهر مثلا إذا لم تكن يعني من ذوات الحيضات انتهوا بثلاثة أشهر، أو يقول انتهت حيضاتها الثلاث، عند ذلك نقول له انتظر هنا، ينبغي عليك أن تحتاط، لأن القاضي الآن علمه في هذه المسألة أن الطلاق تم منذ شهر، يعني ما مر عليها إلا حيضة واحدة، طهر واحد مثلا على حسب الاتفاق في الحيضات وفي الأطهار. نعم، عند الإمام الشافعي لابد من مرور أطهار، عند الإمام أبي حنيفة حيضات، على كل حال النتيجة متقاربة. لماذا؟ لأن الإنسان يوقع نفسه في التهمة أحيانا، مثلا الزوج الأول إذا أراد كيدا به يرفع أمره إلى القاضي فيقول هذا تزوج معتدتي، ولو كان كاذبا القاضي يأخذ بالوقائع التي أمامه، الوقائع الأمامه هو ما زالت مطلقة منذ مثلا شهر أو 15 يوم، عند الله انتهت عدتها لأنه كان الطلاق سابقا، لكن الدعوات التي صارت وتثبيت الطلاق ثبت الطلاق القاضي بتاريخ الفصل. هذا ننتظره من تاريخ القاضي وليس من الطلاق، حتى لا يشكل أمام الناس أنه تزوج امرأة معتدة. صحيح الزواج صحيح، لكن الآن قد يقول قائل ماذا يحدث في بلادنا لو أراد الزوج الأول أن يرفع دعوى عليه فيقول زوجتي مع فلان، زوجتي السابقة مع فلان الآن يتهمها بالزنا مثلا، عقد تزاني هذا صحيح؟ قد يتهمهم بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه عند القاضي لم تنتهي العدة. فالنصيحة إذا رأيتم شيء من هذا أن القاضي بت في الطلاق في وقت معين فلا تقيم العقد الثاني حتى الانتهاء من العدة عند القاضي، يعني إزالة للتهمة والفوضى، كل واحد صار يدعي شيء. أما المهم المثبت عند القاضي ما هو؟ الطلاق بتاريخ كذا، عند ذلك ننتظر فترة العدة من هذا التاريخ. هذا أمر احتياطي احترازي حتى لا يوقع الإنسان نفسه بالشبهة والعقوبة عند القاضي. وشرط فيها حل وتعيين وخلو من نكاح، إذن ليست زوجة، وعدة حتى ولو كانت شبهة، يعني ينبغي أن تنتهي من عدتها. فلا يصح نكاح محرمة، واحدة داخلة في الإحرام يعني بحج أو بعمرة، فهل يصح نكاحها؟ لا، للخبر السابق المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، نعم للخبر السابق. ولا إحدى امرأتين، أنكحتك إحدى بنتين إحدى المرأتين أيضا لا يصح، هذا رد على مسألة التعيين للإبهام. ولا منكوحة، نعم إذن مزوجة، ولا معتدة من غيره لتعلق حق الغير بها. إذن لابد أن تتوفر هذه الشروط الثلاثة: الحل، التعيين، الخل. ومما تركه من الأركان أيضا الزوج، وشرط فيه حل، يعني هذا الزوج، واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له. هذا الزوج الذي هو ركن من أركان النكاح، أول شرط فيه أن يكون هذا الزوج حلالا، أولا حل، ألا يكون مثلا الآن لو كان كما يقول مثلا لو متزوج بأربع زوجات فهل يصح له أن يتزوج الخامسة؟ لا. أيضا المسألة الثانية، لو كان بينهما رضاع، بينهما نسب، كان في حالة الإحرام، كانت يعني أي شيء مما يمنع حل هذا الزوج لهذه الزوجة، نقف بمسألة نقف في مسألة هذا الزواج ونقول بالمنع. وشرط فيه حل واختيار، ما معنى اختيار؟ يعني هنا معنى ذلك لو جاء إنسان فقال له يجب عليك أن تتزوج بفلانة، وقال له قل جاء أجر كل أعمال العقد وجعلوا سلاحا فوق رأسه يقتل إن لم يقل زوجني مثلا أو قبلت زواجها، هل هذا الزواج صحيح؟ لا. واختيار وتعيين، إجا واحد للتاني اثنين أولياء قال له زوجت ابنتي أحد أبنائك بالعكس صارت بصح؟ لا يصح. وتعيين وعلم بحل المرأة له، يعني أيضا نعلم أن قبل أن نسأل هل هذه المرأة تصح لهذا الرجل أو لا تصح، يعني لابد من البحث اولا. احيانا بيكونوا اقارب، بالاقارب بيكون في رضاع، نسأل هل هنالك رضاع، هل يصح ان تتزوج هذه المرأة من هذا الزوج؟ علم الحلال، علم انه يصح ان يكون هذا الرجل زوجا لهذه المرأة، لابد ان يكون في العقد اولا. ما اذا لم نعلم شاكين يقول لا، اولا نبحث هل يصح هذا. مثلا والله صار في اخو دخل على هذا البيت فتزوج مثلا منه، يا ترى او رضع منه او كذا، ماذا حدث، ماذا ترتب على هذا الامر؟ نسأل. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. بعد ان نسأل ونتحقق من الحل نعقد. وعلم بحل المرأة له، يعني كما ان لو كانت المرأة معتدة لا يصح ان يتزوجها. احيانا الزوج له فترة تشبه مسألة العدة، رجل طلق زوجته الرابعة او طلق زوجاته الاربع، لكن الاربع الان في العدة، الطلاق اول، الاربع زوجات المعتدات لانهما في طلاق اول، كل واحدة منها منهن تسمى بمعتدة رجعية، اراد كيدا ان يتزوج عليهن، يبين انه هو الرجال، فهل نعقد؟ لا، لا يصح، لانه تحته الى الان اربع زوجات، لانه لو مات في هذه الحالة فزوجاته الاربع يرثن منه، لان كل واحدة ما دامت في عدتها الرجعية تسمى زوجة، فاذا اراد ان يتزوج معنى ذلك صارت خامسة ولو كنا مطلقة، لانه يستطيع في هذه الحالة ان يقول راجعت زوجتي الى عصمتي وعقد نكاحي رجعت زوجة، فبيحسن اراجعت زوجاتي رجعوا الاربعة والعقد وعقد على الخامسة، ولا يجوز. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، اذا لابد في هذه الحالة ان تكون احداهن او كلاهن قد، يعني كلا الزوجات او كل الزوجات، عند ذلك انتهينا من العدة. فاذا انتهينا من العدة صح له ان يتزوج، او انتهت واحدة من العدة صح له، لانه بقي ثلاث وتزوج الرابعة فهذا صح. كمان الجمع ما بين واحد، ما بين الاختين، ما بين المرأة وعمتها، ما بين المرأة وخالتها، طلق امرأة وأراد الزواج بأختها، نقول لا بد من انتهاء العدة حتى لا يحدث هنالك جمع ما بين المرأة وأختها. طلق امرأته ولم تنتهي من عدتها ثم خطب عمتها، لا يصح العقد حتى تنتهي زوجته من عدتها. طلق امرأته وأراد أن يتزوج بخالتها، لا يصح حتى تنتهي المرأة من عدتها، هذا شيء يعني منصوص مثل الأربعة. فلا يصح نكاح محرم، لماذا؟ لأنه كما قلنا المحرم لا ينكح، فكيف يكون الزوج محرما ومع ذلك يعقد؟ ولو بوكيل، قال أنا أعد هلا محرم، قالوا زوجني روح وكلتك، هلا المحرم محرم عليه يصطاد، هل يصح له ان يوكل بالصيد؟ لا، ما بيصح له. كذلك لا يصح ان يوكل اذا كان الاصل، لا يصح الوكيل من باب اولى. نعم. فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيل للخبر السابق، ولا مكره. قال له احيانا في عنا الاكراه، كما قلنا الاكراه بينقسم لقسمين، اكراه بحق واكراه بغير حق. مثلا رجل افلس في البيوع، رجل افلس فاراد الحاكم ان يبيع له حاجاته ليعطيها بمن؟ للزبائن، لهؤلاء الذين لهم عليه دين. البيع الآن بإكراه يصبح صحيح، لكن هذا البيع نعم هذا إكراه بحق، لأنه مفلس وهذا المال ليس له في الحقيقة، وإنما نبيعه لمصلحة الغرماء. طيب هنا لو كان هذا الرجل قد ظلم امرأة، هذا الظلم مثلا فإنه لا يعني لا يأتيها، فأجبره الحاكم على إتيانها، لأن النكاح يطلق أحيانا على مسألة الوطئ، فهل هذا يسمى إكراه؟ لا، لا يسمى إكراه. ولو كان إكراه إكراه بحق، يعني ترك زوجة معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. عند ذلك طلب القاضي منه أن يأتي تلك الزوجة، وإلا مثلا يعني له حساب معه، إما الطلاق وإما الإتيان. الله عز وجل نهانا أن نذرها كالمعلق. نعم. لذلك هنا يسمى مكره بحق ولو بوكيل للخبر السابق، ولا مكره أيضا وغير معين. كمان بالنسبة للزوج أعدين لو قبلت الزواج لأحد أبنائي، مثلا كان الأب اللي بيقبل الزواج قال له زوجت ابنك بنتي، أم شو قال له؟ قبلت الزواج لأحد أبنائي. مين أحد أبنائه؟ شو على كيفهم بيروحوا خمس ست شباب بنقوله واحد بنقي واحدة من الزوجات؟ لا، بالاختيار بالخطبة روح خطوبة اللي بدك إياه. عند العقد لابد أن يعلم أن هذا الزوج اسمه خالد وهذه الزوجة اسمها مريم، فزوجنا مريم لخالد، هيك هكذا يعلم الزوج، وهكذا تعلم الزوجة، وهكذا يعلم الولي، وهكذا يعلم الشهود، وهكذا يكون الإشهار بين الناس، وهكذا تكون الكتابة في العقد، كل ذلك يكون واضحا. قال كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح. يا ترى قبل ما تتزوج يا زوج ينبغي أن تكون حلالا لهذه الزوجة، فإذا جهلت عندك حلال قد تكون أخا لها من الرضاع، عند ذلك يصح؟ لا، قد تكون مثلا أنت عندك أختها، عندك عمتها، عندك خالتها، عند ذلك لا يصح، لا بد من علم حل النكاح احتياطا للعقد. قال والله أنا ما بعرف أنه هلا، لكن جاهل أنا في هذه المسألة. لا، العلم بالحل شرط. لذلك أول ما نبدأ مثلا مرة كنت حتى في كل المسائل في الولي في العقد، كنت في عقد تقدم الجد، قلت من هذا الجد؟ أنا أعرف العائلة. قال أبو البنت. قلت هذا ما يسمى بالجد الفاسد عند الفقهاء ولا يصح عقده، نريد أبو الأب، يعني إذا لم يكن الأب موجودا كأن كان ميتا أو كان مسافرا فمن التي يأتي ويزوج؟ أبو الأب. أما أبو الأم لا، لا لا يلي أمر بنته لأنها ليست بنته، بنونا بنو أبنائنا، هي بتقول بنتي، أما بنتها لا، هي بنت أهلها. صحيح. نعم. فصل. الآن بعد أن انتهينا من أركان الزواج ونرجع نبينهم أن زوج وزوجة وشاهد شاهدين يعني شهود العقل وألفاظ زوجتك وقبلت نكاحها، ولا بد فيهما من التعيين، عند ذلك ننتقل إلى فصل آخر، ألا وهو طبعا المهر جزء من العقد، لكنه لو لم يذكر لا يضر ذلك. قديش عم يتزوجوها البنات؟ نعطيها مهر المثل. يعني الجهل بالمهر أثناء العقد لا يضر، الناس بيهتموا بالأمور المالية أكثر. خلاص أخي ما ذكرنا العقد، هالبلد بتزوج بألف دولار مثلا، خلاص المهر ألف دولار. هالقرية بتزوج مئة ألف بمئة ألف مثلا، مئتين ألف، خلاص مئتين ألف.